تفسير الآية 49 من سورة طه، يقول تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ أي بدأ فرعون في العناد والجدال والاستكبار والتعالي والمراوغة والإنكار والتكذيب، قال لهما: إذا لم أكن أنا ربكما فمن ربكما بالتالي إذن يا موسى الذي تدعيان أنه رب لكما غيري وأنه أرسلكما إلي؟ وقد أضاف الرب إليهما ولم يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهما ولتكذيبه بوجود رب غيره، فهو لطغيانه وفجوره لا يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو الله ربه وخالقه سبحانه، كما قال له قبل ذلك: إنا رسولا ربك.